بطل يا ابني يوسف الله الله الله سيدنا النبي يا وما في الجنة من

يكرمك يا استاذ يا رب. فرج على كلبنا امك كي وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا